الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب، أو غير جازم فندب، أو الترك جازما فتحريم، أو غير جازم بنهي مخصوص فكراهة، أو بغير مخصوص فخلاف الأولى، أو التخيير فإباحة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. هذه الفقرة التي تولوناها الآن تتعلق بأقسام الحكم الشرعي التكليفي، لأنه كما سيتضح لكم الحكم الشرعي الذي عرفه المصنف رحمه الله تعالى فيما قبل بقوله هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. هذا الحكم الشرعي الذي هو مبحث علم الأصول ينقسم عندهم عند العلماء إلى قسمين: الحكم الشرعي التكليفي وهو الذي يتحدث عنه الآن، والقسم الثاني هو الحكم الشرعي الوضعي. هذه الفقرة التي تلوناها الآن تناول فيها رحمه الله تعالى أقسام الحكم التكليفي. فإن اقتضى الخطاب الفعل، يعني من المكلف، خطاب الله تعالى الذي قلنا إن المقصود به مدلوله هذا الخطاب، إن اقتضى من المكلف أن يقوم بالفعل، فننظر إذا كان ذلك على وجه الإلزام والجزم فهو يعني من الشرع إيجاب، وإن كان على غير ذلك فهو الندب. وهذان قسمان من أقسام الحكم الشرعي التكليفي، ويقابل ذلك اقتضاء الخطاب من المكلف الترك، إن كان ذلك جازما فتحريم، وإن كان غير جازم ف يعني على قسمين أيضا، على مرتبتين، يعني الكراهة أو خلاف الأولى. وهذه الأقسام، يعني أقسام الحكم التكليفي. تحدثنا عن القسم الأولي وهو الوجوب. فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب، أي فذلك الفعل الذي يقتضي الخطاب إيجابه على جهة اللزوم وعلى جهة الجزم والحتم فالشرع يوجبه. فقولنا إيجاب هذا تعبير بالنظر إلى الجهة الموجبة وهي الشرع. وإذا نظرنا إلى أثر هذا الإيجاب فيعبرون عنه بالوجوب. إذن عندنا الإيجاب وهو كون الشرع أوجب على المكلف الفعل بأن رتب على تركه العقاب، هذا إيجاب. ومطاوع هذا الإيجاب أو كما قلنا أثر هذا الإيجاب الوجوب، لأنه كما نقول مثلا أوجبته فوجب، إذا الشرع أوجب الفعل فالفعل قد وجب، وإذا أردنا أن نصف الفعل ذاته فهو واجب. إذن هذه غير فقط لبيان يعني هذه الألفاظ الثلاثة: الإيجاب والوجوب والواجب. فالإيجاب من الشرع هو الذي أوجب، وثمرة هذا الإيجاب هو الوجوب، أوجب الفعل فالفعل إذن نقول بأن حكمه الوجوب، والمحل الذي وقع عليه ذلك الحكم هو الواجب. المحل مثلا الصلاة مفروضة واجب. فإن اقتضى الخطاب الفعل جازما اقتضاء جازما فإيجاب، وثمرة الإيجاب وأثره ونتيجته الوجوب. الوجوب يعني مطاوع هذا الإيجاب الوجوب، ويوصف المحل بأن أو الحكم بأنه الواجب. هذا على جهة اللزوم والحتم تحدثنا عنه. القسم الثاني وهو أن يقتضي الخطاب الشرعي الفعل ولكن على غير جهة اللزوم والإلزام أو غير جازم، يعني اقتضى الفعل ولكن اقتضاء غير جازم، فهذا هو الندب. فندب أي فذلك الحكم ندب. إذن هذا القسم الثاني من أقسام الحكم التكليفي، وهو ما يسمى بالمندوب. والمندوب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولكن طبعا وإن كان لا يعاقب فإنه يفوته خير كثير، يفوته أجر المندوب، يفوته أجر المندوب. والمندوب يفهم من النصوص الشرعية عن طريق التنصيص على مادته، يعني ندب لكم، حبب لكم، وما إلى ذلك، أو عن طريق الأمر المصحوب بقرينة تصرف ذلك الأمر عن الوجوب. المندوب قد يدل عليه بالأمر، لأنه كما قلنا سابقا الأمر شركة بين الوجوب والندب والإباحة، فالأمر قد يدل على الوجوب وقد يدل على الندب وقد يدل على الإباحة، فهو شركة بين هذه الثلاثة. فالأمر الذي يدل على الندب هو الذي يكون مصحوبا بقرينة تصرفه عن الوجوب، تصرفه عن الوجوب. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، والذين يبتغون الكتاب بما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. العبد المملوك إذا اتفق مع مالكه على أن يشتري نفسه ويدفع الثمن أقساطا، ففي شأن ذلك وفي حقه يقول الله تعالى والذين يبتغون الكتاب، أي المكاتبة، أي شراء أنفسهم بالتقسيط من العبيد الأرقاء، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، أمر فكاتبوهم يعني عاقدوهم على ذلك. ولكن هذا الأمر ليس على الوجوب وإنما هو على الندب، والدليل على أنه للندب وجود القرينة، وهي قوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا، هذه قرينة. لو كان على الوجوب لما كانت هناك قرينة، لبقي مجردا وليس فيه خيار. ولكن حينما جاءت القرينة وهي تخير المخاطبة المالكة للعبد، علم أن هذا الأمر للندب، كما لو قلت لك افعل كذا إن شئت، فهذا الأمر للندب وليس للوجوب. ثم إن المندوب هو مراتب، المندوب مراتب. نتحدثنا في الواجب وقلنا أن له تقسيمات وأنواع كما رأيتم، والمندوب هو أيضا أنواع، ولكن كل نوعين هو عبارة عن مرتبة. فأعلى مراتب المندوب هو ما يسمونه بالسنن المؤكدة، السنة المؤكدة أعلى مراتب المندوب، وهي المندوبات التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويواظب عليها، وما تركها إلا قليلا. يعني كالشفعي والوتري وصلاة العيدين وما إلى ذلك، فهذه سنن مؤكدة، هي مندوبات على كل حال، ولكن في أعلى درجة من المندوبات. وتليها مرتبة النوافل، والنافلة هي الزيادة من الفريضة من جنسها، الزيادة على الفريضة من جنسها. فمن صلى الفرض وزاد على الفرض شيئا فذلك الزائد نافلة، ومن صام فرضه وزاد على فرضه شيئا فالزائد نافلة، وهكذا من زكى ماله ثم زاد على ذلك فالزيادة نافلة، ومن حج الفريضة ثم حج بعدها فالحجة الثانية نافلة. فنوافل العبادات هي ما يزيده المكلف متطوعا فوق الفريضة من جنس العبادة، هذه الزيادة تسمى نافلة. والنوافل على كل حال مندوبات، النوافل مندوبات، ومنها ما هو مسنون وثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء معينة ومقادير معينة، فهذه يعني نوافل تسمى الرواتب، تسمى الرواتب. ففي الصلاة مثلا هناك رواتب الظهر القبلية والبعدية، ورواتب العصر القبلية، ورواتب المغرب البعدية، ورواتب العشاء القبلية والبعدية، هذه كلها سنن مندوبات، كلها مندوبات، وكلها من قبيل المرتبة الثانية اللي هي النوافل. ثم درجة ثالثة بعد هذا وهي درجة المستحبات، المستحبات وهي ما دون الرتبتين السابقتين، هذه كلها مندوبات منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسنونة، يعني فيها ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله. ولكن هناك نوع رابع من هذه المندوبات لا يدخل في القسم التشريعي، ونقصد به ما لو تأسى المكلف بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العادية، في العادات، في أمور الحياة، تأسى به في طريقة أكله، تأسى به في طريقة شربه، في طريقة لباسه، في طريقة قيامه وقعوده ومشيته وما إلى ذلك، من تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال الجبلية، وهذا هو قصده، هو التأسي والاقتداء به صلى الله عليه وسلم تعبيرا عن حبه له وتعلقه به صلى الله عليه وسلم، فإنه مأجور على ذلك. ولكن هذا ليس مطلوبا شرعا، ليس من من من من من التكليف، ليس من التكليف، ولكن من فعل ذلك بالتأسي وبنية يعني الاقتداء فإنه مأجور. هذا القسم الرابع يسمونه أدبا وفضيلة، أدبا وفضيلة. ولكن المصطلحات كتعرفوا أنها لا مشاحة فيها، لذلك قد تجدون بعض الفقهاء يطلق يعني أسماء ومصطلحات بعض هذه المسميات على بعض، هذا معروف عند العلماء في تقريبا في جل المصطلحات. فمثلا احنا قلنا بأن الأدب والفضيلة هذا قسم رابع لا يدخل في يعني الأفعال التشريعية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الأفعال العادية الجبلية، ومع ذلك قد يطلق لفظه ومصطلحه على أحد الأقسام التشريعية من المندوب، بمعنى أنه المستحب مثلا قد تجدون الفقهاء يطلقون عليه لفظ الفضيلة، مثلا في منظومة ابن عاشر حينما تحدث عن مستحبات الوضوء، مستحبات سمها فضائل، قال وأحد عشر الفضائل أتت، وأحد عشر الفضائل أتت سمية وبقعة قد طهرت إلى آخر كلامه، فحينما عرض المستحبات سماها فضائل، وقد يعني يسمونها آدابا، فالآداب والفضائل هذا القسم الرابع، ومع ذلك قد يسمون به المرتبة الثالثة من المندوب أو ما إلى ذلك، فهذا لا مشاحة فيه، لا مشاحة فيه. إذن هذا هو المندوب، هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولكن يفوته خير كثير ويحرم من ذلك الخير إن كان قد تعمد الترك، أما إذا تركه لعذرين أو بغير أن يكون متعمدا فلا، ولكن لو تعمد الترك على كل حال يعني ليس لا يعاقب، ولكنه يحرم من خير كثير، وخصوصا إذا كان قادرا على ذلك، ولا مانع ولا يعني صارفة ولا شيئا من هذا القبيل، ومع ذلك لم يعني يفعل ذلك المندوب فقد حرم أجره، فقد حرم أجر ذلك المندوب. وبطبيعة الحال فإن المكلف محتاج إلى فعل المندوبات ليتمم ويجبر الواجبات، فإن المكلف قد يخل بالواجبات. لذلك شرع الله تعالى المندوبات بأقسامها وأنواعها ومراتبها جبرا للواجبات. ومن رحمة الله عز وجل ومن فضله ومنته علينا أنه جعل الفرائض من العبادات فيها يعني في في في في عمل في في في عملها مندوبات، بحيث الصلاة، الصلاة حينما نصلي أعمال الصلاة التي لا تكون الصلاة إلا بها راها تشتمل على الفرائض والسنن وما إلى ذلك، تشتمل على الفرائض والواجبات وتشتمل على المندوبات بمراتبها. كذلك الطهارة حينما نريد أن نتطهر سواء الكبرى أو الصغرى فأعمال الطهارة فيها الفرائض وفيها المندوبات، لأن المسلم لا ينبغي له ولا يليق به أن يموت ولم يفعل مندوبا قط نهائيا، لا ينبغي للمسلم. حتى إن العلماء وعلى رأسهم الإمام الشاطبي قرروا أن المندوب إذا نظرت إليه من جهة الكل كان واجبا، المندوب صفة عامة من ناحية الكلية ينبغي أن تفعل منه شيئا، لأنه كما قلنا مكمل وجابر للواجب. فلا يليق بك أيها المسلم أيها المكلف أن تقضي عمرك كله ولم تفعل فيه مندوبا، هذا لا يليق ولا يعني لا يتصور في المسلم. فمن رحمة الله تعالى ومن فضله علينا أن الفرائض والواجبات في العبادات ترى كل فيها المندوبات. فإذا صليت من تكبيرة الإحرام إلى تحريرة السلام فداخل هذه الأعمال هناك مندوبات إضافة إلى الفرائض والواجبات. إذن هذا هو الحكم الثاني من الأحكام التكليفية، وهو المندوب. المندوب وسيتحدث المصنف رحمه الله عن بعض أحكامه لاحقا، ربما في هذا الدرس إن شاء الله سنصل إلى ذلك. أو غير جازم فندب، أو الترك جازما فتحريم. هذا القسم الثالث من أقسام الحكم التكليفي، وذلك أن الخطاب الشرعي خطاب الله تعالى إن اقتضى الترك، يعني إن اقتضى من المكلف أن يترك الفعل اقتضاء جازما فهذا هو التحريم، هذا هو التحريم، والفعل محرم، والفعل محرم، بمعنى أن الخطاب إذا اقتضى من المكلف أن يترك الفعل على سبيل اللزوم فذلك الفعل محرم. فالمحرم هو ما يعاقب الفاعل ويثاب التارك، يعني المكلف إذا فعل ذلك الفعل يعاقب وإذا تركه يثاب، لأنه ما تركه إلا لله، وإذا فعله فبفعل الشيطان بدافع من الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء، لذلك يعاقب على الفعل ويثاب على الترك، هذا هو المحرم. والمحرم أيضا يستفاد من النصوص الشرعية إما بالمادة، بمادة التحريم، حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، طبعا بمادة التحريم وما رادفها، المنع والحظر كل هذه داخلة في المادة. وكذلك يفهم بصيغة الأمر النهي، بصيغة النهي، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا ولا تقتلوا أنفسكم. فإذا رأيت النهي المجرد عن القرائن فهو يفيد التحريم، لأنه إذا كانت معه قرينة فهذه القرينة تصرف ذلك النهي عن التحريم إلى الكراهة. إذن هذا هو المحرم، ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. ويقسمه العلماء المتأخرون إلى قسمين، إلى محرم لذاته ومحرم لغيره. المحرم لذاته هو أن الشيء حرمه الشرع لذاته وليس لسبب آخر، بل الحرمة نابعة من ذات الشيء المحرم، كتحريم الخنزير. الخنزير محرم لذاته، الحرمة نابعة من كون هذا الخنزير ومن كون مادته ضارة بالمكلف ولا تصلح له أبدا ولا تنفعه أبدا، فهو محرم لذاته ليس لسبب آخر خارجي. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذه كلها محرمات لذواتها. أما المحرم لغيره فهو الذي يكون الأصل فيه الحل، يكون الأصل دياله أنه حلال، فيعرض له عارض ينقله من الحلية إلى الحرمة. مثلا كمن باع أو كمن أراد أن يبيع عنبا لمن يتخذه خمرا، فالعنب في حد ذاته حلال وبيعه أيضا حلال، ولكن لما اقترن هذا البيع بغاية محرمة وبمقصد غير مشروع، وهو أنه يباع لمن يتخذه خمرا، فقد حرم حينئذ. وطبعا التحريم هنا من باب سد الذريعة. فصفة عامة، المباحات التي تفضي إلى المحرمات هي محرمات، وكل ما كان مباحا بالأصل ثم حرم سدا للذريعة لإفضائه إلى المحرم، هذا هو المحرم لغيره، هذا المحرم لغيره. فالأصل هو أنه حلال، ولكن لما جر في المآل إلى محرم وكان ذريعة إليه حرم سدا لهذه الذريعة واعتبارا بالمآل. فكل مباح هكذا، كل مباح يفضي إلى الحرام يصير حراما. والقاعدة العامة في ذلك التي ذكرها الإمام القرافي رحمه الله تعالى أن للوسائل حكم المقاصد، فالوسيلة تأخذ حكم مقصدها. الوسيلة إذا كانت مباحة ولكنها تفضي إلى الحرام تصير حراما، والوسيلة المباحة إذا افتقر إليها الواجب ولم يكن سبيل إلى إيقاع هذا الواجب إلا بها تصير واجبة، وهذا فتح للذريعة. إذن فالحرام عند العلماء المتأخرين كما قلت هو إما لذاته وإما لغيره، هذا هو الحرام. حكم أو القسم الثالث من أقسام الحكم التكليفي. ثم القسم الرابع، هو عند المتقدمين في الحقيقة كان له رفض واحد، هو المكروه. القسم الرابع المكروه، لأن عندنا الواجب المندوب الحرام المكروه، وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. هذا المقابل، مقابل المندوب. ولكن المتأخرين من الشافعية قسموه إلى رتبتين، الرتبة الأولى هي المكروه، خلوها بهذا الاسم، والرتبة الثانية دون الأولى، يعني مكروه أخف، هذا اصطلحوا عليه بأنه خلاف الأولى. فإذا متأخر الأصوليين ولا سيما من الشافعية قسموا المكروه إلى هاتين المرتبتين. المرتبة الأولى هي المكروه، والمرتبة الثانية خلاف الأولى. والفرق بينهما أن المكروه اللي هو درجة الأولى واللي هي أشد من التي تليها، هذا قالوا إنه هو الذي يكون ثابتا بنص مخصوص، بنص مخصوص أي بنص خاص بذلك النهي، يعني بنهي مخصوص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين تحية المسجد. فالمفهوم من هذا الحديث أن من دخل المسجد وترك هذا الفعل وهو تحية المسجد، لم يحيي المسجد ولم يصلي ركعتيه، فقد فعل مكروها. فدخولك إلى المسجد وعدم صلاتك ركعتي تحيته يعتبر ذلك مكروها. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فنهي عن الجلوس دون تحية المسجد، فترك تحية المسجد مكروه، مكروه. إذن هذا مكروه لأنه ورد في شأنه وفي خصوصه نص نهي عن الشارع، نهى الشارع بهذه السنة عن أن يدخل الإنسان المكلف إلى المسجد ويجلس دون أن يركع ركعتين. هذا أمر منصوص على النهي عليه، فهو الذي يصطلح عليه بالمكروه. أما النوع الثاني والرتبة الثانية وهو الخلاف الأولى، فهو المكروه الذي لم يرد فيه نهي مخصوص، وإنما استفيد من عموم الأمر بالشيء. كيف ذلك؟ قالوا إن الأمر بالشيء أي بفعل الشيء هو نهي عن تركه. إذا أمرتك يعني غير في الكلام العادي، لو أمرتك أن تفعل شيئا على سبيل الندب، لم أجبه عليك ولكن يعني ندبتك إلى فعله، قلت لك افعل كذا، فهذا الأمر يتضمن ويفيد النهي عن ترك ذلك الفعل، عن ترك ذلك الفعل. فإذا ما يستفاد من النهي عن طريق الأمر بالشيء فهو مكروه، ولكنه دون الأول، لأن ما ورش فيه النص بعينه. هذا يسمونه خلاف الأولى، خلاف الأولى. والقاعدة الأصولية اللي فيه هي أن الأمر بالشيء على جهة الندب يقتضي النهي عن ضده على جهة الكراهة. الأمر بالشيء على جهة الندب يقتضي النهي عن ضده على جهة الكراهة. إذا أمرك الشرع بفعل شيء على جهة الندب، يعني هو أمر يفيد الندب، إن فعلته أثبت وأجرت، وإن تركته فلا شيء عليك. هذا النص الذي يتضمن هذا الأمر يدل فيما يدل عليه على أن ضد ذلك الأمر منهي عنه، ضد ذلك الأمر منهي عنه على جهة الكراهة. مثلا الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. كتابة الديون، العقود، عقود المداينات تكتب توثيقا للحقوق وتثبيتا لأموال الناس حتى لا تضيع، لأنه قد يموت أحد العاقدين فلا يجد من يشهد له ولا يجد حجة لإثبات حقه وأخذه. فقد أمر الله تعالى بالكتابة، ولكن هذا الأمر إنما هو على جهة الندب، لأن هذا الأمر مصحوب بقرينة وهي التي جاءت في آخر الآية. هذه الآية هذه اللي كتسمى آية المداينة، وهي أطول آية في القرآن على الإطلاق. جاء في آخرها قول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. هذه القرينة، هذه القرينة، يعني إذا كانت بينكم أمانة وثقة متبادلة فلا مانع أن لا تكتبوا. فإذا هذه قرينة صرفت الأمر السابق في أول الآية ومطلعها عن أن يدل على الوجوب، صرفته إلى الدلالة على الندب. إذن فهذا هنا ففي هذه الآية أمر بكتابة عقود المداينات على جهة الندب والاستحباب. وكل أمر كان على جهة الندب فإنه يقتضي النهي عن ضده. إذن لو كتبوا فإنهم مأجورون لأنهم على كل حال التزموا بهذا الأمر الرباني، وإذا لم يفعلوا ترك الكتابة مكروه، ترك الكتابة مكروه. ولكن هذه الكراهة هل هي منصوصة؟ لا، مستفادة من هذه من هذا العموم، مستفادة من عموم هذه الآية. فهذا هو خلاف الأولى. فالفرق بين المكروه وخلاف الأولى في هذا الاصطلاح المتأخرين هو أن الذي سمي واصطلح عليه بالمكروه هذا ثابت فيه النص، والذي سمي خلاف الأولى إنما هو مستفاد مستنبط. وابن السبكي رحمه الله تعالى كما رأيتم عبر بقوله بنهي مخصوص أو غير جازم بنهي مخصوص. وأول من استعمل هذا الفرقة أو هذا التقسيم، تقسيم المكروه إلى رتبتين، أول من استعمله كما ذكر الشراح هو الجويني رحمه الله، إمام الحرمين، إمام الحرمين، ولكن استعمل لفظة أخرى، قال بنهين مقصود، بنهين مقصود. هو المعنى والإطار واحد، لأنه قيد النهي فيما سمي بالمكروه بأنه نهي مقصود احترازا من أن النهي الذي يكون تابعا، لأنه قد يأتي النص بالأمر ونستفيد نحن منه حكم النهي، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذه قاعدة، الأمر بالشيء نهي عن ضده. إذا أمرك الشارع بشيء أي بفعله فقد نهاك عن ضده. فإذا النص الذي فيه الأمر بالشيء إنما فيه المقصود الذي جاء من أجله هو الأمر بفعل ذلك الشيء، ولكن احنا عن طريق القواعد الأصولية والدلالة اللغوية نفهم معاني أخرى وأحكاما أخر، من بين ذلك النهي عن ضد ذلك المأمور به. ففهمنا من الأمر بالشيء وفعله وجوبا أن ضد ذلك الشيء منهي عنه، هذا ليس مقصودا وإنما هو تابع. النص لم يأتي لهذا، وإنما جاء ليقول لك افعل هذا الشيء، جاء للأمر بفعل شيء معين. ففهمت أنت أيها الفقيه من هذا النص الآمر بفعل ذلك الشيء أن ضده منهي عنه، هذا هو غير المقصود، ولكنه على كل حال دلالة عليه صحيحة، لأن النص الشرعي يطوي أمورا كثيرة. لذلك يستنبط العلماء عن طريق دلالة الإشارة ودلالة الإيماء ودلالة الاقتضاء واللزوم، هذه كلها دلالات، يعني النص لم يصرح فيها بشيء، ولكن عن طريق هذه الإشارة والاقتضاء واللزوم وما إلى ذلك نفهم أحكاما أخرى. إذن فالأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وما لم ينهك بصراحة عن ضد ذلك الشيء، ولكن نحن نفهم ذلك. إذن هذا أمر غير هذا الفهم، هذا النهي هذا الذي فهمناه من الأمر بالشيء هو نهي غير مقصود، هذا على لسان الجويني. وأما على لسان ابن السبكي فقد سماه يعني نهيا غير مخصوص، بمعنى أن النهي المخصوص هو المكروه، وإذا كان بنهي غير مخصوص فخلاف الأولى. إذن الخلاف الأولى هو الثابت بنهي غير مخصوص على عبارة ابن السبكي، وهو الثابت بنهي غير مقصود على عبارة ابن الجويني رحمه الله تعالى، والنتيجة واحدة، نتيجة واحدة. إذن الحكم أو القسم الرابع والمقسم إلى رتبتين هو المكروه. هو المكروه، وقلنا بأنه على رتبتين، رتبة الأشد هي النهي الوارد والثابت يعني بشكل مخصوص، وأما الذي دونه وهو خلاف الأولى فهو المكروه الذي يكون النهي فيه ثابتا يعني مستفادا من العموم، مستفادا من العموم. هذا إذن يجعل الأقسام ستة لا خمسة، لأن الأقسام المعروفة عند الجمهور خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فإذا قسمنا المكروه إلى هذين القسمين صار عندنا ستة أقسام. وإذا رجعنا إلى الحنفية الذين قسموا الواجب إلى قسمين وحتى المحرم قسموه إلى قسمين آخرين، هذا يصبح عندنا الأقسام بصفة عامة ثمانية، ثمانية بإدخال هذا القسمين بالنسبة للمكروه، ويصبح عندنا الواجب. والحنفية كما سيأتي زادوا قسموا الواجب إلى قسمين: واجب وفرض، وجعلوا الفرض أشد من الواجب، فالفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، أو غادي يجي الآن. ثم قسموا الحرام أيضا إلى قسمين: إلى ما ثبت بدليل قطعي فهو الحرام أو المحرم، وما ثبت بدليل ظني كخبر الآحاد فهو مكروه كراهة تحريم، حتى هو سموه مكروها ولكن كراهة تحريم. وحينئذ فقسم المكروه يسمونه مكروها كراهة تنزيه. لكل حال دائما القاعدة هي لا مشاحة في الاصطلاح. قلنا: أو الترك جازما فتحريم، أو غير جازم بنهي مخصوص فكراهة، أو بغير مخصوص فخلاف الأولى، فخلاف الأولى. إذن هذا التقسيم تقسيم شافعي، وإن كان كانت المذاهب الأخرى أيضا استحسنته وعملت به، فحتى في المذهب المالكي تجدون هذا المصطلح موجودا عند الأصوليين وعند الفقهاء. ثم قال رحمه الله تعالى: أو التخيير فإباحة، أو التخيير فإباحة. وقد لاحظوا أي الشراح على المصنف رحمه الله تعالى قوله أو التخيير، قالوا الصواب أن يقول أو خيار عطفا على قوله فإن اقتضى، لأن الإباحة ليس فيها اقتضاء، الإباحة لا اقتضاء فيها. في ذلك قالوا الأصواب أن يقول أو خيار عطفا على قوله فإن اقتضى، يعني فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب، أو غير جازم فندب. ثم بعد ما ذكر يقول أو خيار، فإن اقتضى أو خيار، يعني أن خطاب الله تعالى إذا خير المكلف بين الفعل والترك فإن ذلك يفيد الإباحة، فإن هذا الخطاب يدل على أن الفعل مباح. وطبعا المباح هو ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك، افعل أو لا تفعل، ولكن هذا باعتبار الأصل. حينما نتحدث عن المباح ونعرف بهذا التعريف، هذا بالنظر إليه من جهة الأصل، هذا هو الأصل في المباح، أنه فيه تخيير، تخيير المكلف بين الفعل وبين الترك، فلا يثاب المكلف لا على الفعل ولا على الترك، ولا يعاقب كذلك لا على الفعل ولا على الترك، ولكن هذا باعتبار الأصل. أما إذا كان هذا الفعل المباح وسيلة إلى حكم آخر، فحينئذ يأخذ حكم ما أفضى إليه، كما قلنا سابقا، فالمباح الذي يفضي إلى الحرام حرام، والمباح إلى المندوب مندوب، والمباح إلى المكروه مكروه، والمباح المفتقر إليه في فعل الواجب واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن فالمباح حينما ننظر إليه للنظر إليه جهتان، جهة الأصل وجهة التابع، إما أن ننظر إليه من جهة الأصل وإما من جهة أنه تابع لغيره، تابع لغيره. فحينما ننظر إليه من هذه الجهة الثانية اللي هي جهة التبعية، فهو يأخذ حكم ما أفضى إليه، حكم غايته للوسائل أحكام مقاصدها. إذن هذا تمام النوع الأول أو القسم الأول من الحكم الشرعي. قلنا الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، التكليفي وهو هذا الحكم التكليفي، هو هذا الذي ذكر. والقسم الثاني هو الحكم الشرعي الوضعي، قال فيه رحمه الله: وإن ورد سببان وشرطان ومانعان وصحيحان وفاسدان فوضع. وإن ورد أي الخطاب، وإن ورد وجاء وثبت بهذه الحالات اللي هي السبب، الشرط، المانع، الصحة، الفساد، فإنه حينئذ يكون حكما وضعيا، حكما وضعيا، لأن الحكم الوضعي هو الذي جعله الشارع علامة وأمارة للحكم التكليفي. والحكم التكليفي كما تقدم وكما تبين هو في مقدور المكلف، كل ما أمر الله به فالمكلف قادر على فعله، لأن الله تعالى لا يأمر بما لا يقدر عليه، لا تكليف بما لا يطاق. وكل ما نهى الشرع عنه فالمكلف قادر على تركه. إذن الحكم التكليفي كله في مقدور المكلف. وقد قلنا سابقا إن شرط التكليف القدرة، القدرة شرط التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا الحكم التكليفي. أما الوضعي، الوضعي فقد لا يكون له علاقة بالقدرة، بقدرة المكلف، لأنه هو مجرد علامة، مجرد أمارة نصبها الشارع لدلالة على الحكم التكليفي وإقامة الحجة على المكلف. ولذلك هذا الحكم الوضعي الذي هو علامة وأمارة على التكليف، إما أن يكون سببا أو شرطا أو مانعا أو صحة أو فسادا. أول شيء هو سبب، طبعا هو سيأتي مصنف رحمه الله ويفرد لكل واحد من هذه كلاما، ولكن على الأقل نأخذ فكرة عن هذه الأقسام للحكم الوضعي. السبب هو ما يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم لذاته، فالسبب يؤثر في الحكم التكليفي من الجهتين، من الطرفين، من جهة الوجود والعدم. يعني إذا وجد السبب فهو يؤثر بهذا الوجود في الحكم فيوجد الحكم أيضا، وإذا عدم السبب ولم يوجد فإن انعدامه يؤثر في الحكم التكليفي فيجعله لا يوجد. فالسبب إذن ما يلزم من وجوده وجود الحكم أي الحكم التكليفي، ويلزم من عدمه أي من عدم وجود السبب عدم وجود الحكم أي التكليفي. وكنزيد واحد القيد، هو لذاته، لذاته بمعنى أن هذا التأثير إنما يتعلق به هو من حيث هو سبب، بغض النظر عن عن عن أمور أخرى، لأن عندنا الشروط وعندنا الموانع، فبغض النظر عن الشروط والموانع فالسبب من حيث هو يؤثر في الحكم وجودا وعدما يؤثر. ولذلك في الكلام عن السبب هنا في هذا المقام هو في الحقيقة كلام عن العلة، لأن العلة هي التي توصف بأنها الحكم يوجد معها إذا وجدت وإن عدم إذا انعدمت. إذن السبب هو ذلك الوصف وذلك المعنى المقرون بالحكم الذي يوجد الحكم بوجوده، وأنه إذا انتفى ينتفي الحكم، فهو مؤثر فيه بطرفيه، بطرف الوجود وطرف العدم. هذا هو السبب. ويمثلون لذلك أمثلة كثيرة، من بينها دخول الوقت، فدخول وقت المكتوبة سبب في وجوبها. إذا دخل وقت الظهر فقد شغلت ذمة المكلف بهذه الفريضة، يعني صار مخاطبا وصار واجبا عليه أن يؤدي هذه الفريضة، دخلت إلى ذمته. وإذا لم يكن هذا السبب موجودا، نحن في وقت يعني لم تدخل فيه أي فريضة، إذن فالسبب منعدم والحكم منعدم. هذا هو السبب. ثم طبعا سوف نصل إليه بتفصيل، لكن فقط هذه التعريفات عامة. النوع الثاني من الحكم الوضعي هو الشرط، هو الشرط، ويعرفونه بأنه ما يلزم من عدمه عدم الحكم أو عدم وجود الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته. إذا المعنى هذا أن الشرط يؤثر في الحكم من جهة واحدة، هي جهة الانعدام. إذا كان الشرط منعدما غير موجود فالحكم أيضا ينعدم، ولكن إذا وجد الشرط فهل يلزم من هذا الوجود وجود الحكم؟ لا، قد يوجد وقد لا يوجد، لأن ذلك الحكم مربوط بأسبابه. فلذلك الشرط إنما يؤثر من جهة انعدامه ولا يؤثر من جهة وجوده. وعلى عكس ذلك المانع، اللي هو القسم الثالث، فالمانع هو ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه. فالمانع هو مؤثر في الحكم من جهة الوجود، يعني أن المانع إذا كان موجودا فإن وجوده يؤثر في الحكم ويجعله غير موجود. مثلا الحيض، الحيض مانع من الصلاة ومن الصيام، إذا وجد الحيض انتفى الحكم وارتفع وانعدم، ولكن إذا انعدم المانع فالحكم قد يوجد وقد لا يوجد، كما قلنا لكونه مرتبطا بأسبابه وشروطه من غير هذه، من غير الموانع. إذن هذه هي الأقسام الثلاثة التي يعني تعريفاتها نستفيد منها أن السبب يؤثر بطرفيه وجود العدم، وأن الشرط يؤثر بوجود بجهة انعدامه، وأن المانع يؤثر بجهة وجوده. الشرط مثلا كالطهارة شرط في صحة الصلاة، فعدم وجود هذا الشرط ينتفي معه الحكم، ووجوده قد يوجد معه الحكم وقد لا يوجد. ثم القسم الرابع هو الصحة، والخامس الفساد، وقد يعبر عنه بالبطلان، لأن الجمهور لا يفرقون بين الصحة والبطلان بل يرادفون بينهما، وإنما يفرق بينهما الحنفية. إذن الصحة كما سيأتي أيضا تفصيلها هو أن يكون الفعل موافقا للشرع، الفعل من صلاة وغيرها من العبادات، يعني العبادة وأيضا حتى العقود. إذا انعقدت الصلاة أو انعقدت العبادة بصفة عامة، صلاة أو صياما أو حجا أو عمرة أو ما إلى ذلك، وجاءت على وفق الشرع، فكنقولوا عبادة صحيحة، عبادة صحيحة. وكذلك العقود، إذا كان انعقادها موافقا للشرع يقولون عقاد صحيح، عقد صحيح. ولكن إذا انعقدت العبادة أو العقد على وجه غير شرعي غير موافق للشرعي فإن هذه العبادة غير صحيحة، فاسدة، باطلة، وهذا العقد من بيع وإجارة وكذا وكذا غير صحيح، فاسد باطل. إذن الصحة وصف للعبادة أو للعقد الذي يؤتى به على الوجه المشروع، بحيث إذا كانت هناك شروط ومواصفات مطلوبة تتحقق في هذه العبادة أو في هذا العقد. فكون العبادة صحيحة إنما يتحقق بأن يأتي المكلف بها على وجه الشرعي، يعني أنه يحقق الشروط، يأتي بالشروط ويأتي بكل مطلوب، ومثل ذلك في العقد. إذن هذا يعني على كل حال قسم من أقسام الحكم الوضعي وعلامة، يعني إذا جئنا بالعبادة وحققنا فيها جميع ما طلبه الشرع، كل مواصفات وكل الشروط وكل المطلوبات التي طلبها في هذه الصلاة أتينا بها، إذن إتياننا بهذه الشروط وبهذه المواصفات علامة على صحة هذه الصلاة أو العبادة بصفة عامة، لأن الصلاة على كل حال لها شروط صحتها، والصيام له شروط صحته، وكل عباد هكذا. فمن التزم بهذه الشروط وجاء بها كما هي والتزم بكل ما طلب منه، إذن هذا كله علامة وأمارة على أن هذه العبادة صحيحة. ومثل ذلك في عقد من العقود، عقود معاملات مثلا والمعاوضات وما إلى ذلك، إذا عقدنا بيعا أو إجارة أو شفعة أو وكالة أو كفالة أو ما إلى ذلك، والتزمنا بجميع الشروط المطلوبة، فالتزامنا بالشروط وتقيدنا بما هو مطلوب شرعا علامة وأمارة على صحة ذلك العقد، بمعنى أنه تنبني عليه آثاره، والعكس بالعكس، إذا أخللنا ببعض الشروط فالعقد باطل، إذا أخللنا ببعض شروط العبادة فهي باطلة. إذن هذا معنى الصحة، أنها يعني من الحكم الوضعي، لأنها علامة أو لأن الالتزام بمقتضى الصحة من شروط وكذا علامة على أن ذلك الفعل صحيح، سواء كان عبادة أو كان عقدا من العقود. الصحة التي يقابلها الفساد، فالإتيان بما هو مطلوب شرعا دليل الصحة، وعدم الإتيان بها كلها أو جلها أو بعضها علامة على الفساد والبطلان. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد عرفت حدودها. وقد عرفت حدودها، هذا هو الضبط السليم، وقد عرفت حدودها. ويجوز وقد عرفت حدودها، الضمير هنا يعود على أقسام الحكم التكليفي اللي قال فيه: فإيجابون، فندبون، فتحريمون، فكراهتون، فخلاف الأولى، فإباحتون. هذه قد عرفت حدودها انطلاقا من قوله: فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب، ويقاس على ذلك غير الإيجاب. يعني أن الإجابة هو أن يقتضي الخطاب الفعل من المكلف اقتضاء غير اقتضاء جازما، هذا الإجاب. والندب هو اقتضاء الخطاب الفعل من المكلف اقتضاء غير جازم وهلم جرا. يعني هذا هو ما قصده بقوله: وقد عرفت حدودها، أي حدود الأقسام المتقدمة للحكم التكليفي، الحكم التكليفي. ثم قال رحمه الله تعالى: والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة. ها؟ نعم. والفرض، نعم، والفرض والواجب مترادفان خلافا لأبي حنيفة وهو لفظي. والفرض والواجب مترادفان، هذا اللي قلنا من قبل، بأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى درج على التفريق بين الفرض والواجب، جعل هذا المرتبة الأولى ذي الوجوب، أو هذا الحكم الأول اللي هو الوجوب، على مرتبتين: مرتبة أعلى وهي لسمها الفرض، وتليها مرتبة الوجوب. والفرض هو عنده ما ثبت بدليل قطعي كالمتواتر قرآن والسنة المتواترة. فإن ثبت بدليل ظني كأخبار الآحاد فهو واجب. مثال ذلك قراءة القرآن في الصلاة. يعني قراءة القرآن في الصلاة هذا فرض لا تصح إلا به، لقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، والسياق يتعلق بالصلاة. فقرأوا ما تيسر من القرآن لأن السياق يتعلق بالصلاة، وذلك أن المسلمين في الزمان الأولي كان قيام الليل واجبا عليهم، ثم نزل التخفيف، نزل التخفيف. فالآيات المتعلقة بهذا فيها ورد قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن أي في الصلاة. قال الحنفية إن قراءة القرآن في الصلاة فرض لثبوت ذلك بدليل قطعي وهو القرآن. أما قراءة الفاتحة بعينها بخصوصها فإنما هو واجب لثبوته بدليل ظني. الأحاديث الواردة في هذا الشأن كلها أحد، كلها أخبار أحد، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كل من لم يقرأ بفاتحة كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، إلى غير ذلك من الأحاديث التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة، وأخبر أن الصلاة التي لا يقرأ فيها بها هي باطلة. قال الحنفية قراءة الفاتحة واجبة لأن الأحاديث التي دلت على الأمر بالقراءة بالفاتحة في الصلاة هي ظنية الثبوت، أخبار أحد، لذلك فإن قراءة الفاتحة عندهم واجب وقراءة مطلق القرآن فرض. إذن قسموا الفرض الواجب إلى هذه المرتبتين، لذلك قال المصنف رحمه الله والفرض والواجب مترادفان خلافا لأبي حنيفة، وهو أي الخلاف وهو لفظي، يعني هذا كل حال خلاف في الاصطلاح، بمعنى أن ما ثبت بدليل قطعي كقراءة القرآن في الصلاة هو فرض، هو فرض، هذا متفق عليه لا عند الجمهور ولا عند الحنفية، فرض، هذا أمر متفق عليه. كيبقى الخلاف فين هو؟ هو هذا الذي سميناه جميعا فرضا هل يسمى واجبا؟ الجمهور قالوا نعم، حنفية كيقولوا لا، فغير تسمية فقط، الخلاف إنما هو في تسمية. ثم قراءة الفاتحة هو عند الجمهور فرض وعند الحنفية واجب. أرمنا عند الحنفية قراءة الفاتحة في الصلاة واجب عند الحنفية وأيضا عند الجمهور، إذا فهو عندنا جميعا واجب، هذا ما في خلاف. فين كاين الخلاف؟ هو أن الحنفية ما سموهش فرض، احنا كنسميوه فرض، الجمهور يسمونه أيضا فرضا، والحنفية قالوا لا لا نسميه فرضا، إذا الخلاف في التسمية فقط. فالخلاف الحاصل هنا إنما هو في اللفظ والتسمية والاصطلاح. الحنفية اصطلحوا على أن يسموه هذا فرض وهذا واجب، والجمهور اصطلحوا على تسمية الجميع بأنه فرض وواجب. والفرض والواجب مترادفان أي عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة وهو لفظي والخلاف لفظي. ثم قال رحمه الله تعالى والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة خلافا لبعض أصحابنا، خلافا لبعض أصحابنا. هذه الألفاظ هذه طبعا المندوب هذا يشمل الجميع، يشمل السنة والتطوع والمستحب. المندوب ما كنتكلموش عليه، أو بالأدق لا يتحدث عنه الشافعي، لأن الخلاف كان بين الشافعية عند الشافعية أو عند بعض الشافعية. المندوب قلنا هو قسم من أقسام الحكم التكليفي، من أسمائه المستحب والتطوع والسنة. هذه الألفاظ بثلاثة قيل إنها مترادفة وقيل إنها غير مترادفة. طبعا منهج ابن السبكي رحمه الله، المنهج الذي يتبعه في الغالب الأغلب هو أنه إذا كانت في مسألة ما أقوال يبدأ بالراجح، يبدأ بالقول الراجح المعتمد المقدم المقدم، إلا إذا يعني خالف هذا الترتيب فإنه يصرح بما هو الأرجح. إذا ما صرح شيء فإن الأول هو الراجح. إذا عدد لك ابن السبكي أقوالا متعددة ذكرها لك في نسق واحد ولم يقل لك هذا هو الراجح، فاعلم أن الذي ذكره أولا هو الراجح، هو المقدم عنده. وإلا إذا ذكر أقوالا وعين الراجح فحينئذ الأمر واضح. هنا قال والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة، يعني عندنا في المذهب الشافعي مترادفة، ثم قال خلافا لبعض أصحابنا. إذن فكون هذه الأسماء تدل على معنى واحد وعلى مسمى واحد وأنه لا اختلاف فيما بينها، هذا هو المعول عليه في مذهبهم. ولكن بعض أئمتهم خالفوا في ذلك وقالوا إن السنة هي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليها إلا قليلا، يعني أنه يعني واظب عليها في الغالب ولم يتركها إلا قليلا، هذه السنة. والمستحب هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يعني يفعله ويترك، فعله مرتان أو مرتين أو مرات معدودة، هذا مستحب فهو دون السنة. وأما التطوع فهو ما ينشئه المكلف من عنده من الأذكار والأوراد والعبادات النوافل إلى آخره، يعني ما يتطوع به من عنده هو من إنشائه هو، بحيث ليس له سلف في ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يتطوع هو من عنده. لأن لما كان صليه مثلا رواتب الظهر وخا هي نافلة ولكننا لنا سلف من النبي صلى الله عليه وسلم ولنا سنة منقولة عنه في ذلك، بينما إذا صلى الإنسان نافلة في وقت لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فيها نافلة، فعلى كل حال هذا داخل في المندوب وهو المسمى بالتطوع. ففرقوا بهذه التفريقات. وقوله خلافا لبعض أصحابنا، قال الشراح يقصد بهؤلاء القاضي الحسين رحمه الله تعالى وهو من كبار أئمتهم، هذا شيخ الجويني، شيخ الإمام الجويني، وهو من أصحاب وأتباع القفال الشاسي رحمه الله. والقفال الشاسي هذا من كبار الشافعية، من أئمة يعني الفقهاء الشافعية، قفال من أتباعه هذا القاضي الحسين الذي الخراساني البروازي، هذا من الذين فرقوا بين هذه المصطلحات. وكذلك البغوي وكذلك الزمخشري، كل هؤلاء فرقوا بين هذه الألفاظ وعرفوا كل واحد بما ذكرته لكم، وباقي أئمة الشافعية لم يفرقوا. والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة، أي عندنا خلافا لبعض أصحابنا، وهو لفظي، أي والخلاف لفظي لا ينبني عليه كبير شيء. وقد تقدم أن قلنا بأن هذه الأسماء هي أسماء لمراتب المندوب، لمراتب المندوب. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يجب بالشروع خلافا لأبي حنيفة ووجوب إتمام الحج لأن نفله كفرضه نيتان وكفارة وغيرهما. نختم بهذه الفقرة إن شاء الله تعالى. لما تحدث عن المندوب وبين أن هذه المصطلحات مترادفة كلها تدل على المندوب وأنه لا فرق بينها إلا ما نقل عن هؤلاء الأئمة الكبار من تفريق بينها فيما سمعتم، تحدث عن مسألة أخرى مهمة تتعلق بالمندوب، وهي أن المكلف إذا شرع فيه هل يجب أن يتمه بالشروع فيه أو لا يجب أن يتمه. مثلا لو أحرم في نافلة ثم أراد أن ينصرف ويقطع، هل يجوز له ذلك أم لا؟ من أصبح صائما صوم تطوع وأراد أن يفطر، هل يجوز له ذلك أو لا؟ أو بعبارة أخرى، من شرع في نافلة صلاة أو نافلة صيام، هل يجب ذلك النفل بالشروع أو يبقى على ما كان عليه في أصله وهو أنه نفل ومندوب؟ فمذهب الشافعية كما قرره المصنف هنا أنه لا يجب بالشروع، المندوب إذا شرع فيه المكلف يبقى مندوبا. فمن أحرم في صلاة نافلة وأراد أن ينصرف منها فلا حرج عليه حسب هذا المذهب، لا حرج عليه. وكذلك سائر العبادات التي شرع المكلف بالتنفل فيها، طبعا ما عدا الحج والعمرة هذه المستثنيان، ما سواهما كله لا مانع من أن يقطعه المكلف. واستدلوا على ذلك بأدلة العمدة فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا مذهب الشافعية، قال خلافا لأبي حنيفة ولا يجب بالشروع خلافا لأبي حنيفة. فمذهب أبي حنيفة أن المكلف إذا شرع في المندوب فيجب عليه الإتمام، صار ذلك المندوب واجبا، فمن أحرم في صلاة نافلة وجب عليه إتمامها، وكذلك في النوافل الأخرى. واستدل بأدلة عمدته في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، ومن دخل في صلاة نافلة ثم قطعها فقد أبطل عمله، لأن الصلاة خير الأعمال. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. إذن من شرع في صلاة نافلة ثم قطعها فقد أبطل عمله، ومثل ذلك العبادات الأخرى. وأما حديث الشافعية فيعني رد عليهم، يعني من قال بوجوب الإتمام بالشروع، ردوا على من استدل بالحديث قالوا: هو أمير نفسه قبل أن يبدأ، الصائم أمير نفسه، نعم، ولكن قبل البدء. أما إذا بدأت وعقدت الصيام فلم يبقى لك إمرة، قد عقدت وأحرمت، فإذن هو أمير نفسه قبل أن يبدأ. وأما المالكية فقد جاءوا في الوسط، المالكية توسطوا بين الشافعية الذين قالوا لا يجب بالشرع، أي المندوب والنفل لا يجب بالشرع، وبين الحنفية الذين قالوا يجب بالشرع، فتوسطوا وأوجبوا عبادات معينة بالشروع ولم يوجبوا غيرها. عندنا سبع عبادات إذا شرع في نفلها المكلف وجب عليه إتمامها، وما سواها لا يجب عليه إتمامها. وقد نظمها ابن عرفة الورغمي التونسي رحمه الله بقوله: صلاة وصوم ثم حج وعمرة، طواف عكوف وائتمام تحتم، أي تحتم الإتمام ووجب. وفي غيرها كالوقف والطهر خير، فمن شاء فليقطع ومن شاء تمم. إذن سبع عبادات: صلاة وصوم ثم حج وعمرة، طواف، عكوف الاعتكاف، وائتمام، يعني من أم بالناس، من دخل في الائتمام بالناس، كل هذه العبادات إذا شرعت في نافلتها فعليك أن تتمها، فعليك أن تتمها، وما سواها كالطهارة فليس عليك أن تتمها. فمن شرع في طهارة نافلة ليس عليه أن يتمها، إذا أراد أن يقطع فليقطع. فهذه السبعة، هذه الأمور السبعة الشروع فيها يوجب الإتمام، وما سواها لا يوجب الإتمام. ولا يجب بالشروع خلافا لأبي حنيفة، ووجوب إتمام الحج لأن نفله كفرضه. يعني أجاب عن اعتراض، لو قلنا كيف تقولون إن النوافل والمندوبات لا تجب بالشروع، وفي نفس الوقت أنتم تقولون إن من شرع في حج نافلة أو في عمرة نافلة وجب أن يتم؟ قالوا لأن هذا مستثنى، الحج والعمرة بمجرد الشروع فيهما يجب على المكلف أن يتمهما، لأنه على كل حال عنده خصوصية، عنده خصوصية. ولأن فاسد الحج وفاسد العمرة يجب أن يتمها الشخص ثم يقضي، فكيف بالصحيح؟ والحقيقة أن الشافعية رحمة الله عليه رضي الله عنهم، الشافعية أوجبوا الإتمام حتى في غير هذا الحج والعمرة، فقد نقل عن فقيههم الساجي رحمه الله، الساجي من قدماء فقهائهم، أن من شرع في ذبح الأضحية وجب أن يتم، وجب أن يتم. وإذا نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، الوقت لا يسعف لي المزيد أكثر من هذا، وكان بودي يعني أن نفتح الباب للإجابة عن أسئلة سواء السابقة أو اللاحقة، ولكن لكل أجل كتاب إن شاء الله تعالى. أن أخبر بأنه نزولا عند رغبة الإخوة، كثير من الإخوة الذين طلبوا أن ننقل الألفية أيضا إلى هنا، فأخبر إذن بأننا سنشرع، يعني وفاء بالوعد الذي أعطيته، سنشرع في الحصة القادمة إن شاء الله بالبدء بشرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، وسنقدم حصتين مثلا أو ثلاثا حتى يعني نمشي يعني شيئا ذا بال، ثم يبقى حينئذ الأمر بالتناوب بين ألفية ابن مالك وجمع الجوامع، إلى أن يأذن الله تعالى بفتح حصة المنهج المنتخب كما وعدت كذلك إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله والحمد لله رب العالمين.